بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نقرأ كهيكا قرآن سورة الأحزاب آية شنطة من رجل قبا نهندا ورى بوار أبو فتر بن واتاش دو بايتون سورة الأحزاب أحكام هدو المفاتيات ورته ربي النبي ساتين وظيفة إن الآبتون دلقا إن الآبتوني أبو جتو دلقا إن الآبتوني أبو دبتة دلقا النبي ربي الآبتوني أبو نمرت لقابه نمغم مجيسو ورق جيل جنة أنغم مجيسو في ورق جلة إبدا أنغم مجيسو ويتته أسيت أمس وان حال من إساني كيست يكاتا إسان اتجراتو قبن وان إسان قفتر الرؤول لشريان نفذبت ويتمال جدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا نبي كينا جاندوبا يا نبي جهو إنا أحللنا لك نتغسيف إفن حلال سيغون جدان أحللنا لك نتي حلالة تبقوني أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. دبرتيتي اللاتي آتيت أجورهن كمهري إسيك النتيف دبرتي مهريك النتيف سن حلال سيقوني حلالي والإنجرات أجتشات حلال كيتي والإنجرات أجتشات كان الرولمان كفرة مالي أكمل أكاتا واي مهري لالون ويتنكاها هدى تنسان كاملة مهري دا هركان غهودا مال الرا آتيت أجورهن ججو كان الرا فرطان ككن نتيفي هركان غيت ججو ويتاكنا جنان نمني توقو أكما آياني سورة البقرة رأيتك جيلتي وقد فرطتم لهن فريضة ججو دا في ayatatan kesatti yo qadrin godini jechu dubbatu dan maharin haga na jechu maqada hanille nikah hidatu nijira oso maharin haga nan jedin maharini ke na jechu tille nikah hidatu nijira jechu da afdalli kami kana laman kesaw itajanan lamani afdalli isa kami mahari maqada yani mahari maqada yama tahisan harkan gahuda mahari maqada yani mahari maqada ma taisan harkan gahu tu irra calada mahari hin kennaf de chutti osowana kana kennaf de chun dubbatin yo nikani hidameni kenni fayyata ha yo jadan e nikenni sahihuma nikani sahih yo ittisene namtichi mahari ni kennaf jede ka qadri mahari da haganan jedin sun akasirati kanika hidate su yo ittisene de chun yo warra kana fude wali rahe jechuda مهر المثلين هكا قدت فكاتان إسي وان إبتين هيرمون وان آدت ورد دبرتين أكا إسي إبتين هيرمتون أكا نارنا وإثاني تتي وان سن هكا قدت يو إتسين يو أسو إتسينين كطلا قطاتي كمهري هغانا كن جتشو مقان دوامين قنانيسو مقفتو إسر رجيرا إسي مقنانيسو قفتو فمتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره كا harki isabal la ka duniya ka bus akuma kaben najaditi ka homan kam delle nakuma da ba isatiti wa hin isi gammachi ka jaccu mali fun sa tamatoni kun goda me wa tajadan isi gammachi sun kuni ega maqado ite ega isi maqado ite ega nikaha hidatte gafa ati nikaha kan addam ba ati nikaha kan renam na badwa dingira na chuda ko litise na gafa dura ega lalatte isi nikah hidatte isi len fijalatte ega nikeni walitti hidame addam bahun kun rifachisa jecha rifachisa wanin tahe fir rifachisi na jecha dubbin rifanno tan talaga ni fir rifatte san qabbane sa jecha wa kenna fijalachisa jecha da duba kun laman wa itta mahri kennani qadri godani harkanga yancala jenne hin kennaaf mahari jechuu irratti nikaa hidhatu illee ni tahawayta jennu maharii malee nikaa hana hidha yoo ka jedhu taate hoo tahamuun tahu nikaa jenni mahariin haqa isiiti

وامرأة مؤمنة جتون كوني أزواجك جتون مثلا رتي أتخام جدان إنا أحللنا لك أزواجك دبرتيت تماريك النتيف حلال سيف قوني وامرأة مؤمنة دبرتي مؤمنة تاتلي حلال سيف قوني وهبت نفسها للنبي يو نبي داف لبو وفيك كن تتاتي حلال سيف قوني مهرم ملئ سيف وجتك واهبا محرم ملئ سيفودو حلال سيفقوني تلبو في سيتنس رسول لواهبات نفودون أرقامي من أرقامي ويتجدا دبرتي الرسول أفكني تقرأ دبرتي أفريتي قروا مرا رسول لنفوني جان صلى الله عليه وسلم مراه رسول لنفوني قريب فيكم حديثة كيساتي لفجرو لبتي لبوتي يسيفكني رسول عن جنان صلى الله عليه وسلم رسول العلانيت مجلسان صحابي وهيك مقاجرو يا رسول ربي يو في هجائت قبات نفوس جنان مهريك النجراني فمان قبو جنان ديمي بربادي جنين التمس ولو خاتما من حديد كجرانين سن واهبا إساني ففكرنت إسان جوابك النو دنان نفوس ساجدين ايقا ساني مرتو سن اللي ديمت دبي مهرين نبربادي سججو كن سن اللي ولو خاتما ججو كن مهرين هاتك قاتو وانتك مهرين كتك قاتهتو بركا قبا جنمالي مهرين متان دبامون انتهو ججو مهرين متان دبامون انتهو ايقا ساني رسول صلى الله عليه وسلم قرآن الرامال بيت جنان سورة أبتنا سورة أبتنا جده دو تلقاه ديمي قرآن سنبرتي سجراني أكسبت نكاية لنف رسول صلى الله عليه وسلم كنر منفعال لين مهرين تهجج عينين أكو مهريته عيني ججون وانزا تقب ملقت هنا هريت هنا إدوت هنا كنون أكو مهريته منفعال لين قرآن هم برسيسا وان أكنا هم قدافة تولينتا أكما صفيه إسي بلسيسو مهري قدانيف إسي بلسيسو دا مهري قدانيف منفعان مهريته ندندها ججا دوبا وامرأة مؤمنة إسي مؤمنة تاتل حلال سيفقون إيو وهبت نفسها للنبي يو إسين سلبو في نبي ربي تفكن تججا دا مهري مليفورون هنا يماما في يوم إن أراد النبي أن يستنكحها يو نبي ربي فود إسي كيبالا جتشا يو فدان يو فود إسي سم إسام فدان شرطين لماني واهبا فود أدالا مجداني لمان سن إسي نبي ربي تيبوف كنو في نبي ربي كننا إسي سن إرداء كيبالو جا شرطين كل لمان أرغمنام جارتي تاتي جتشا نيتي ساني تاتي جتشا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبو يتكنا جدو إسين تنقص أخرفاتي خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك حال هلنياتي فتاتي انجد آيا إرقماكينا من دون المؤمنين ممنتو تعجد ممنتو نواهبا فورون دندهن تلبو في كنتي فورون دندهن كنافو مهري ملتني كن باطل ورق شيخ الإسلام نتيمي يادا آية مكانا حجة قرآن جدت آياتكنا اتحجة قرآن واهبان خاصي رسولاتي خاصي رسولا ستوان آيان سريحان خاصي جدتين نما براتي تأكبر لسون انتهو جدتو أكما جدن رسول واهبان فون جداني قالوا ربين حيما قدير قوس أفران كان ربنا ستي دباتي تمهريك النانيف تبك تغبروتا هر كساني عن قرفت لما أما التقارب إساني تعبيرا تهيتي تيسوما تهيتي قصة صدفاتي قصة أفرفات ربين حلال إساني فقود واهبا تلبو وفي إساني فكني تججت رسوله صلى الله عليه وسلم دوما مال جناسي قد علمنا ما فرضنا عليهم لقا بين الجرجدة ربين ما فرضنا عليهم وان إساني رتي ديركي قوني بين جرة بكم سكيرنا نسان التقيسين جرة في أزواجهم دبرتي ثانية كيستي في وما ملكت إيمانهم وانهر كيساني هن أرفت تقبروتا كيستي اللي وانساني فبقوا في وانساني فنبقان هندا بكني جراني جتو ممنتون واهبان ثاني فنتاتو وان الرتي درقما قوني بكني جراني وان الرتي درقما قوني مالي تقفا دبرتي أفوري أول فورون دندا مومنتوني رسولي كنو ساني أول فوراني جران رسولي ساني أول فوران كني خاصي سانيت رسول صلى الله عليه وسلم هل لنيا سانيت هكنا فودون كن أفوري أول فودون كن هلا نيا رسولات أكما سان واهبا تلبو فيك النت فودون خاصي رسولات مهري ملي فودون لين أكما سان خاصي رسولات يود برتي هدوك أباتا مؤمنتون والكتئسون إسان الرتي بركما رسول صلى الله عليه وسلم والكتئس ربين سلمات إساني قد إفيد إساني قديس إيقا دبرتين إسان في التي أكما نوره فول أفجير ويتكنا وأن كنا كن وان إسان الرتي فردي قون درك أما قون بيكان جيشون كان هم دادنا بيكان جيراني وان إساني في مكة وفي وان إساني في مبقى نمومنتوني أدنا بيكان جيران جيشون مرة ويتكنا جيرنو وان غري والرسول صلى الله عليه وسلم قبع اتن بيان تجرا ويتجنا لماني وان رسول قبع اتن بيان تكالا مامتي هدو جران أكّا قصصاته ديتي ويتلالا نعلماني وان رسولة تدركما تأمتا تدركما انتهين فجرا وان رسولة بقّو تأمتا فين بقّاني تجرا وان أمتا بقّو كرسولة بقّاني تجرا جران قصميك جدي أما قصصاتي جدّا قصصاتي ويتكنا جدان وان رسولة رتي دركما كأمتا رتي دركما انتهين مالي ويتجدان كصلاة الليل فاجدا كصلاة الليل دافا ربنا سان الرتي ديركما قدي أمتك أن الرتي أمو سنة مؤكدة دا كرسول حلالة تاتي كأمت الرتي حرام هو مالي ويتجدا دبرتي أفري أول فودوفا أكما سان واهبا فودوفا رسول حلالة أمتا هم بقى تجدا طيب وان رسول الرتي حرام كأمتا بقى هو مالي وجدا رسول صلى الله عليه وسلم صدقانياتون سنت انبقى انبقوا سنرت حراما أمتك صدقانياتون نبقى ويتكنا خواص الرسول باب سدين كان كيستي واحد تجرى كان كتابا سير رسول كيستي صلى الله عليه وسلم اتبا الإثني لالون دندنقر واجهاتما غري ورسني أول خلق كاية تجرى كان أفجتش وان دليل كبوك السباسون ندندهما يجا دوما ماري دوبرتي كيستي مومنتون اللي وان إسان راتي ديركي تهيبيتاني نمني تكا ألقب والكتئسون ديركاما أكما سن غبروت اللي هقو مفيدان فورو دندها مومنتون اللي نبقى آفي جدا إيقا سني لكي لا يكون عليك حرجون يا إرجما كنا وني كنا سيبون في جدان دوبا وني غص أفوري كنا مرا غسيل إفنى جنف لئلا يكون عليك حرجون أكد إبني تقول لين سرتين ثانية لئلا يكون عليك ضيق ومشقة ركون تكاد سرتين ثانية في وني براتو تبعان ست ألفات كاتي وحيد أن دابتو كدعوة أن دابتو نقها وان براتين سيات شفنو وان براتين أكياد ديني يجف وان براتين أكياد ديني لكي لا يكون عليك حرجون أكا إبني وان أما دبتا ميكان هند كيسة تسرت انتانيه وان مرا ربين سيف لا كيسة جيش هذا أتي تمرب بيساني فياتي ملي وان براتا سيات شفتو مرا سرابو فنجر را كجيشو راتي سلافي فنجر را جيشا مارة كنرى نمني تقوان تقوف تخصص تقوف يو أجي كتيتو ثاتي أسباب إسا مجيسو برباجي سيكا أسباب مجيسو في برباجي سيكا برمو تقري فوتو برنسان اللي نمني تقو براتي بك قهو ناف أسباب نسا مجاهو قبا إيكا أسباب نسا مجاهو قبا وكان الله وفورا رحيما ربين أرارا ما تهو إران ديمني يوم رأيني أرارا ما غفور جيتشون كأكان نما أرارا ما چونما غر إساتي توبا ديبيب رحيما جيتشو لين كأكان رحمة نما قدو جيتشو را سيغا لچو سيغا مبالغة داتي سيغا مبالغة داتي دوبا كمسان أما اللي ربين نبي إسا صلى الله عليه وسلم وان إسانتي بل إساتي جراك أمتا فين تاني ما جراسيتي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء جتون أي تؤخر من تشاء يا إرقما كي نأتين كني ندن ديتا تا ترجي من تشاء جدان أي ترجي من تشاء جدان تؤخر من تشاء أبا فيت أبا فيت أجك أبو دندي تيجا أبا فيت أجك أبو دندي تفره وتوي إليك من تشاء أبا فيت أفت أسك أبو دندي تبرتي تتنرى جدان تبرتي تتنرى أبا فيت أجك أبو أبا فيت أفت أسك أبو ندندي تا ما أنا نكني تشود أكوني مالي ما أنا نكني تشود أكوني مالي ويتجنا لما نواحد بتفسرني تكوفا قود بير بولتيد أكيد ستي قود بير بولتيد أكيد ستي أصلتي نم دبرتي تك كأول كابو بولتي كيستي قود بير بولتي كيستي والكتئ سون ديركاما أما اللي أمة مؤمن توتا هندرتي ديركاما ربي الرسول إساتيف خواصي رسولا والرسول إتين هلا يعني كوبا بيانرا ردين في المات إساني فتاشف في المات إساني فتاشف دير كما سنرى فوريت بأن قد وان الرجيروف بأن براتي فك رسول لي يادو إن إسان تاشي ربين ويتخانا ما ريك قود جبدو إساني دي تقود دي والكتاسي تنبيرا سندرا سندرا سبولو داخل ركتيني abba fete bira bulte abba fete bira buludi suni dandetta kuni qoda kesatti tuakhiru ayyuha ar-rasul man tasha'u ta'khira qasmihi min nisa'ika fala tabitu ma'aha yujini bulteja wa tadummu ilayka man tasha'u minhunna fatabitu ma'aha abba fete walim bulte abba fete walim bulud abuni dandetta akumasan ramani garin jeti be kaman tafsira kesatti be kaman kana والرجالين معنا نساء كنر الليبل الأداء تفيت هيت تفيت أبطوني دندتة جبت اللي وري فسرني جرا والرجالين قدما كنا كنتوف كنا كيس تتو تفيت قدفت تفيت تكيس سوني دندتة جبت اللي وري فسرني جرا أكسما أولين ربين هيما إساني فهابط وملي رسول صلى الله عليه وسلم إنصاف إساني إرى عدلي إسان دبرتي إساني تيف قدن إرى رسول لتكاول اندبرتين جان حيامني كن رب الرئيساني أرقموا الأولين شوفوا رسول صلى الله عليه وسلم إنصاف إساني في عدل إساني إرى دبرتي إساني سن خاطر إساني والكتساني جبيسو إرى رسول صلى الله عليه وسلم قرى ربي تحيام أرقته الأولين تكاول اندبرتين جان بقبلتيه ست اللي حيام إساني تملي تكامنا تاني اللي مبلي جانا حتى يوري بمن قافت بمن رسول صلى الله عليه وسلم آني برئي سجدان جان دوبرتين مرتيني بيكي باقسان تانيف بروت أنا تراني سجدان جان باقا آيشا سنبر فاداني ساني مرتو إغساني قاف آخرة دو داخ ديما حيام فرطاني دوبرتين مرتي حيام قراني في من آيشا كيساتي بمسيفة مني من آيشا تي دوان اللي آيشا رتي دوان اللي قافت والرسول صلى الله عليه وسلم كوني فضائلة عائشة وان ان اتين هل لنياي جتة دبطر راتوكو دوبو اتخان رسول والاندبر سنجنة وان كان كيستي حيام ارغتو الأولي ما الجدان حديث برا كيستي كدوفه اللهم هذا قسمي يا ربي كي يكوني قود اني قودو دنده اكا بلتي تتل اكا وان اسان اتنجرة معاش اسان اتنجرة كيستي وان في قودو دندهوف مراق قودي اني بلتي اللي والمكتب سيبه بلاجرا كنا دنيا اللي نفقا اقوما سلابر باچسوتي والمكتب سيفي كنا في جرا كوني واني اني هم دور فردو وان ان هم دور فردو وان في دلقو دندهو وان ان دلقون دندهن تاكا جالالا كيساتي اتنان قبيني جاني ربي كوني قودانو في دندهو قودو في دندو كيساتي والكتب سي كان ان دندهن كيساتي يا ربي كيانان آلتين جاني كان افو ربي فلا تميلو كل الميل بك جدوتي ولن تستطيعوا ما الجدا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء جدو دبرتيدا والكتاسو سلان دندتني ها ها ايه أصوبل التنين لي أصوبل التنين لي والكتاسو دندتني ها تأوتي فلا تميلوا كل الميل شوف دب إنسان دب نعيش ما لي في والنجال لا أتي اللي أركان قبض تانا تانا الرجال لجيشون وانا توفي وفقرو دندتومك جيشون وانا توفي وفقرو دندتومك يو كتوكل الرجال التنتات وان برات دندستان كيستي والندبرسنا جيشا والندبرسنا وان دندستان كيستي ولين دبرتين عليك يا دوبا يتخانى ماري رسولي أشرف الخلق قال أمتها وان تهني ربين هيام يساني قدو دا ولين أكسمت والكتساني جراتاتوران ما الجران أما اللي ربين ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناها عليك ومن ابتغيت نما برباد ججون نما أسدبس برباد ججون فكيرنا دبرتيتا قيود ران الرغوراني جراتان تمر راغور تنسان اللي ومن ابتغيت نما برباد ممن عزلت نما دران الرغور تر رفضات تر أسدبس برباد فلا جناها عليك هما ركون سرنجرو جدا مالي تماتك ابتسانو يوتي بيبي برباد سن اللي ركون قبجججا ويتكانا رسولي غرا ربي تي حيما بوتو ترغتان جيجا حيما بوتو ترغتان اكا سما ولين والكتيسات راني اته هو رغارين وري اكا سودا دافا غويا سي عائشه داف دبرتي غويا سي عائشه داف دبرتي مالي في فودين في رسول صلى الله عليه وسلم هدفني رسول لي دبرتي كان ولتي كبني سديل بو ثاني تيمي اكا ورغربيتي في كفرين شهواني جتون تكاونا ما فئين اتقدد تجتون افكاستي فكيسان سنيمت كذبوا والله كجب يعان هفء رسول صلى الله عليه وسلم وصو اكا اسان جدن سنكته تافي مالغونا ندبرتي كان هندة دربان تاين فورا غريم اسي دا سنين اسي قبردو جنان غريم اسي حتى بريدو من قبض يعين الرحاسوان غريم اسي بريدو من قبض يعين تفورا نيمت غري اسي ربين ديركين فوسه وسويسان فدين كم مالكني مرتي هدفته جرجچا تربين وسما انسان سلاقي منفوسه مالي تا زينب بنت جهش اك عادات التله نما وفي خليس اتفودن وفي خليس وفي اتفودن ابا ديبي اني ويت انه ك ديبي اني فودن عادات التله تلا فكتا دا ربين عادا سن اتدرى بلستو مال اي نو هبلستو في فور جدينيت امر ربي تيم فور الرسول صلى الله عليه وسلم عادا دوران ارمني دلايد سن كانام بوكي سنجچا دوبوي تكنتان ابي بكر عمر ور اسانيت اني رسول ولين دابا تجركان ويتيزان ان ثلاثية نسيب كنجراني مال حاجة امي رسول صلى الله عليه وسلم ما كرت وليندران كانا في سهر كغلطة غلطة رجعان مني علماء اسلام ويترحاسون الرائشان سنين نسيت قولة سنين نساني شنتم يوهي غافزي وما تسغلي فورا ويتكانا ابي بكر وليندران كان مالك جوابا حفصة امر الرفيدية كما بيتا كان الرفيدية كان الرفيدية رسول دبتاجران كجدا حتى بريد من قبض جان إثنتون ولكن نفور الرسول صلى الله عليه وسلم جلقة بإسلام مارات إسلام مان واحد دون برد آباته برباجي آداء عربا كيستي والنساء والإنقر قارنين أك آداتي والنساء بيخمالي قصمة صدمة كان أول برد آباته رسول كان مارا كيسا فور نساني هم نساني بتقوده كرامران كنين اللي صدادني اصلا حتى نمت تشيو اني نمتكو ولبه برهانا غافتن جنا مشاعر ثاني وتشارو مر نمت تشيو نمتكو ولبه كين كانت تتبلل كما سنت تتبلل سين غافتن حق انت هي قرانت كما في ثاني تمسن شريط دو يركب لي سي مري حق رجراته قرر رجراته اللي كما في ثاني تمسن جد ادا كانوا نسان قبني ربين كانان اللي دين جبسوت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمانا كيستي دلغمو إنو هانقلو نمن مرتنو كما بيتان على كانا كيستي نمن مرتنو بريدار ويتمنتي ديبي نمن كنا كمي تجراتا إنو نوفيما أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة والرساني كيستي تهنججو نوفيما مكان إنو تنوهيما أكتنا خديكتان إنو تنوهيما أكتن إسان جراتان إنو تنوهيما أكتن إسان منا سلاحجات كيفة تنسينا أكتباهن إنو تنوهيما كان هوندا دبرتين كون مرتي وانقلته والرسول الرا ارغيته همته دچ كون مرتي والججبيسه دين الاسلام ارى حياته بكتهن بكاول بكبول اكترفن هوندا اعتبارنن كراكنا كون مرتي اسباب رسول صلى الله عليه وسلم دبرتي هدو هوداني غري ثاني تشرف قبض شرفنا سن الراديمي ويتبرتي دربمتي فين جتو انو تيانا كون اللي ورسول فوسيد الرأي صلى الله عليه وسلم بكبر التيتم أكتيت جتو كون مرتي وان تفسير الرأالة سيرا كيستي إرى أكتاريها سامو دوب ربين أكنت تهجم إساني قرود أول الرسول لأدل مدلغان جنة ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن جتشون كن ذلك التخيير والتوسع لك أكتفت أتفل ما تقبات سرت بل إسون سني سنت إردي ودى أن تقر أعينهن إجي إسيل قب جتشو كيستي ولا يهزن يدور أبو التل ويرضين بما آتيتهن كلهن ويرضين جالات التل جتشار بما آتيتهن وانا تشي دبرتي سنيف قود اتي سنيف كن تجالة تتل سنت إرى ديو لسنت إرى جالة كلهن يجون كوني تأكيد ما دميرا يردين يجوك سجروسني مرتي سانو جالة تتل ويردين يجوك مكيس دميرا جروسن جبيس يجوك كلهن نانكول دوب أكمت جالة أكمت جالة داف كن إرى ديو روي تجدان yo fede acci sikaboni dan da yo fede fitti sikaboni dan da jajja kana akatti himon kun hinjala ci sa akamitti jeda mayo ka jeda mutate awalan irgama rabbi filattammo duniya filattan jannan kullu nisani mal filatan rasula filatan sallallahu alaihi wasallam duba rabbi fi rasuli isim filatan sur rabbu matu isani hayyama gode wa itajada nin amri rabbi biratarani amri rabbi birantara akkanan adnata hejadan duba akkanan ay ega rabbin hayyama si gode tafete achikabi yonjate jalanne taskab delen jalanne taachinukab delen jalanne mali fi lianna hapaatu lillah amri rabbin sami fokusabi samawati buuse jalatu radubbin kuni ويتخانى ماري أكنت تخيير ربين سيد كنون كن جاركنا اللي أكنت غرقاريتا إذا علمنا أن هذا حكم الله كن حكم ربي تجدش يوبيكا إجي ثاني اللي تسجد أكسي ولين والكتسو رسولي هيامك أباتو دا ولين أكفران قدو هيامك أباتو ولي والكتسان كان اللي ويتأرقيته جال اللي أكمت تنرقم رسول صلى الله عليه وسلم وصو حيامك أبنى كتن جبه سنجدتو يوك بيه سنتات جدتا دوبا مال جنخانت جانسي والله يعلم ربي نبيك جانا ما في قلوبكم وان قلبي تسن كيس سجر نبيك يا أمة ديرا وان قلبي تسن كيس سجر برا ربي نبيك جلتا تك تك رجالتو اسن قلبي تسن كيس سجر تسن ربي نما بك وان بين سيناك وكان الله عليما حكيما ربي عليما حليما ربي أكام بك وانته وان قلبي تسن كيس سجر لني بك حليما أفساته جلتا ربي دوبا كنافو ربي وان قلبي تسن كيس سجر تسن لني بك سني وان هرك كيس سنجر ومتي اسن تم هرك كيس سنجر تتن جبيس جلتا هرك كيس سنجر تو ثوان براتي تترون دن دين نتانا جبيسا ثامو اسنين دن دين نتقلبي تسن كيس جرتو سن ربي نبيكا بيكم سيسا سن نبيكا يجو خانا نوهمون مالي اكبيكو سن تجزائش نبيكا جيسا تأتين دن دين نفسنقفو جيسا قالا يقلف الله نفسا إلا وسأها دن دين تي تي أول سنقفو ولكن تقلبي تكيس جرتو تأتي دن دين تبيكا نتجلتو سن اتقافة تجيسا تبيكا نتجلت اتقافة تجيسا دوبا كان بودا أما سآيات أجائبات رفاجرة دوبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم في لتنجنا ربي في رسول في لنجت ورق عائشة فامين أريفة نيتي ورق إسان مريد جنان كان ونن ورق يتي مريد ربي في رسول في لنجت جزا قد ربي انقلتو فين قبوري كان رد جزا قد إسان افقلتو قبر ربي ماليه نما إسات أشكر ربي الله فنبوسه ربي ما جلان نبي جيسات لا يحل لك النساء من بعد إيغا دبرتي سقلن سفلت تيكناتي دبرتي برافورون هيا مسين قدمو دبرتين سغاليا ما سيبر جرت تسيفل اتتوني إسي تنردت تبرا فورون هيما سينتهو لا يحل لك النساء دبرتي فورون هيما سينقدمو قد سينتيفمو من بعد إيغا جرى كناتي إيغا جرى سغالي أما سفلة كناتي جزان إساني أكنتهو قبا كي كمون قبا كبجان إساني إيغمو قبا مالي في أمهات المؤمنين هذا ممنتوتا دي كبجان إساني إيغمو قبا ولا أن تبدل بهن من أزواج أما سججير اللين انتو إسيسان دبرتي برا ولو أعجبك حسنهن وصو بريدمت إسي اللي سجالة چيسي وصو دبرتي برا أرغتت بريدو تقلبين نما استجابتو أرغتت بريدمت إسي اللي كسجالة چيسو تاتي تككي الساهيكي بكساني تك اتفور أججو اللين انتو تنالي هي تباسون تجرى تنالي فراهي كلين انتهو تابران لي رتفورون انتهو جاي بكا كونيس كوني ربين جزاء آخرات درتي أسرتي جزاء إسان رسول ربي فلتن إسان إفدي بسورة جان جزاء وان إسان ربي فلتن إسان إفدي بسورة ولو أعجبك حسنهن جيتشو كان كيس ستي أمس مسائل براتة سلاحة فقوتان من أرقين كولمان الرافوران تجير نمني تقو دبرتيفو دوفدي ملالتو نقابا ما لك متى آياني كي نتجنان ولو أعجبك حسنهن بريدم تيسي أسوسي أجايبي سجالة چيسي اللي جيتشا بريدم أسيسا نكمتي بيخان لالة مالي بيخاني لالة مالين بيخاني كنافو تفو دوفدي من لالتون نتها تفور افديما لالتون نتها جتر رتي قجيل كتي آيان نجران إلا ما ملكت يمينك جتون وانر كي كيان رفت ملي جران وانر كي كيان رفت جتون قبروتا تنبود اللي اقوم فيه تفور ادن ديتا سن كيستي ونسر رتي قباب سمو فنجيرو غرا قبروتا تنجتا إلا ما ملكت يمينك يجونا تمتنسيتو ما ترقون قبو سوني حلال انتهو إيغا جن إلا ما ملكت يمينك أنكم منقديته تبريد جعمالي في دبين تدرا غرو تفسير رهدو تجرا دبين تدرا الرأس مرمي وان هركي كيهان أورفت تون حلال انتان جنن ميري لكن هاتهو وان هركي كيهان أورفت سيف حلال ججا ويتكلم أما ماريا فا كان بود أرجتان جاني يقوم عين كمبوتة أرجتان جاني جبروني روجان كابدوه جا مالتو روجا ميري ولا ما كان روجا وصودو برتين سجالي سنجير تيرتي فور ولا روجا دا سجالي سانكيس ساتا كابوساني بكساني سجالين غو تتجي تولين روجا دا آيان نكون منسوخة مو منسوخة متي آيان نكون نستخمي مو إن نستخمي كانت علماني واحد دوها سواني ورقرين نستخمي جراني نستخمي ويتجد مال تنسخي جنة وان نسخي تلي ولي قلو دفن ورقرين ترجي من تشاو جو مخانة نسخي جان مالي تفيتي أجتك أبدا تفيتي أسك أبدا تفسيرة تكوتي تفيتي هيكو تفيتي قبطو جتشوني تها تناتو نسخي ورقري لك كنامتي آية درا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت وجورهن تمهريك النتيف جتشودا تمهريك النتيف مرا حلال تيبون جتشودا سقلي تنتي الآبت سنتو نسخي ورقري لك كنامتي حديث عائشان رسول صلى الله عليه وسلم هندون هذا ربين دبرتي فدفورو هايام إساني قرد عشان كجيكت الججراء في داودي في ترميزي فاكيسا حديثة سنتو نسفه ورقري لك وان نسكت جمسيسو انجرو نسكت مال جمسيسا آيان باكمو في جرتي مال ري آيان الناس كم نجورتي وانك جيلتو تقفا الناس كم في الناس كم تيكنا وانك نتحاسو انه مال تجرا رسول الرد اللين فوني في اللين ججير الرد اللين فوني رسول صلى الله عليه وسلم اسيسا اللي ججير انجر ما لي فايده مساله انا هاسينو تكا لما تا يو عبد الله بن عباس في ور اكثر مفسر توتا ايان تن لا يحل لك النساء من بعد تن جزاء ور رسول ربي في رسول فلتي امهات المؤمنين تغلن ثاني ويتجدني فسرا جزاك النفس ان رافرتك غفنا سفمين وان جزاء ثاني في ديبي جنسان كانان جزاء ثاني في ديبي جنسان الرافرت جنة كنافو ابن جزيفاء الأظهر إرك فكاتو جركن اللي ورك بجات أمهات المؤمنين تلاكون إسي اللي انتهو إردت اللي فوتون انتهو آيان بكو موفي جرتي كبجا أمهات المؤمنين آتيفي هذا مؤمن توتا تولين كبجا إسانيتي أرقا أتش إيغ إسان ربي في رسولة تشيطان تقامون انتهو جدتو كنا آيان بكو موفي جرتي ayanni bakum fijirt wan sanirati gadi jabe somali aktharri warri abdullah ibn abbas ibn abbas wali ayata kana fastarelle ma'anan ayata la yahillu laka an-nisaa min ba'd yachu kana jazaa'a isar rabbi rasula filatanit kana jazaa kana de bejachuti amma rasul sallallahu alayhi wa sallam wali gal ulama'atin jara kana hinelle irratti lemfune wanne ayata inna sakamte jenno finjirtu yechuga fa kanarati debne hadartin kenna karras marati dabata warra wan wa kana allah ala kulli shay'in raqiba wa kana allah rabbin tawran debne ala kulli shay'in raqiban wa hun darattu tisa tawran debne yecha tisa rabbin wa hun darattu tisa da mar isatu bakka ittidabadu jaden qaba bakka irra ittidabadu jaden sanitti martinu dabatu qaba jecha bakka rabbin ittidabadu jaden sanitti martinu dabatu qaba malifi rabbin achirati tisada yo atachirra tinte sindisu beke jecha yo achirra tinte sindisu jecha da warra wanagen fayadam rabbin wa ta'ala sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.